بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في وفد عبد القيس أيضا، عمن جاء الحديث في قصة وفد عبد القيس عن ابن عباس، من أخرجه البخاري ومسلم متفق عليه. والثاني حديث أبي سعيد، من أخرجه انفرد به مسلم. إذن حديث ابن عباس متفق عليه، وحديث أبي سعيد انفرد به مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، أبو عاصم والضحاك المخلد أبو عاصم النبي، عن ابن جريج حا وحدثني محمد بن رافع واللفظ له، محمد بن رافع أيضا قشيري نيسابوري. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج، واسم ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز. قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضر أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره، أبو قزعة أخبر أبا نضر وأخبر الحسن، الحسن والبصري ذكره النووي، أن أبا سعيد الخدري أخبره نعم، نقله النووي عن عبد الغني بن سعيد الحافظ قال: وليس الأمر كذلك، أي رد القول بأنه البصري. نقرأ الكلام كاملا. نعم، رجح النووي أنه حسن بن مسلم بن يناق، وأن أبا نضر أخبر بهذا الحديث أبا قزعة وحسن بن مسلم. قال أن أبا نضر أخبره حسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ في هذا الطريق فيها زيادة أنهم دعوا بهذا الدعاء: جعلنا الله فداءك. قال: لا تشربوا في النقير. قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك، أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكا، أي الذي يربط، الموكا إشارة إلى الجلود تربط أفواهها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، ما اسم أبي بكر بن أبي شيبة عندكم؟ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. وأبو كريب ما اسمه؟ محمد بن العلاء الهمداني. وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه، جميعا عن وكيع وهو ابن الجراح. قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا ابن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي، هذا حديث آخر غير حديث الأشربة. أنا عندي في هذه النسخة التبويبات تحت وليست فوق، ماذا بوب عليه عندكم؟ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. قوله جعلني الله فداك كانوا يقولونه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يقدمون أنفسهم حقا دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي كان يغطي عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويقول نحري دون نحرك يا رسول الله؟ أنت لا، ما ذاك أخنا نور أبو طلحة الأنصاري كان يجوب عليه بالحجفة ويقول يا رسول الله لا تشرف برأسك، لا يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، جعلني الله فداك، بمعنى يقدم نفسه فداء النبي عليه الصلاة والسلام، يقي النبي عليه الصلاة والسلام من مكاره. والله المستعان. أيضا قال أبو بكر الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. قال أبو بكر، بكى أبو بكر وبكى وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر على منابه، اتفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ويقال أيضا لغير النبي عليه الصلاة والسلام إذا أني على سبيل الإكرام، على سبيل الإكرام أي ولا يجوز الإنسان أن يتعمد إتلاف نفسه، يتعمد إتلاف نفسه من أجل شخص آخر أو إهلاك نفسه أو قطع عضو من أعضائه حماية لشخص آخر. نعم، ما يتعمد، ولكن يذود عنه، فإن حصل له شيء يذود عنه ويدفع عنه، لكن ما يتعمد نعم قتل نفسه أو نعم. هل هناك أحد من الناس قال له النبي عليه الصلاة والسلام فداك أبي وأمي؟ عندك اسمع؟ سعد بن أبي وقاص. نعم، ارمي فداك أبي وأمي. وهل هناك غير سعد من الصحابة؟ الزبير بن عوام أيضا قال له، كلاهما في صحيح مسلم، وحديث سعد أظنه متفق عليه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مشهور بكنيته، قال النووي اسمه نافذ وهو مولى ابن عباس، عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال: أبو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس بدون زيادة عن معاذ. وابن عباس أخذوا عن معاذ كما في الطرق الأخرى، إلا أنه رواه بنفسه في بعض الطرق ورواه باسط. عن ابن عباس أن معاذا قال: هل هناك فرق بين العبارتين الأولى؟ عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال، والرواية الثانية عن ابن عباس أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن لا، هناك بالعنعنة وهنا بالآن أنا. عن معاذ هنا أن معاذ. والثانية كذلك، لأنه نسب القول إلى معاذ أن معاذا قال. لو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، يكون هناك فرق. عن ابن عباس أن معاذ قال: بعثني رسول الله، فكلاهما من طريق معاذ. عن ابن عباس عن معاذ، لكن قد جاء الحديث عن ابن عباس بدون، ستأتي الطريقة التي بعدها. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا. إذن هذه الطريق كلها ماذا من صحابيها؟ معاذ بن جبل. أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. لماذا أخبره أنه يأتي قوما من أهل الكتاب؟ قالوا يخبره بأنه سيأتي على قوم عندهم كتاب، بمعنى أنه عندهم شيء من العلم، فيكون على استعداد إلى أن يفهم كلامهم وشبهاتهم. هذا أمر طيب أن تخبر الإنسان بمن يقدم عليه، قدم على بلاد فيه الصوفية، خبره ستأتي قوم متصوفة، فيذاكر نفسه ويستحضر في ذهنه شبهات المتصوفة والردود عليها، فلا يفاجأ بشبهة ربما ما يستحضر الرد عليها في ذلك الوقت. كذلك أتى على قوم رافضة، أتى على قوم من الحزبيين، أهل من الإخوان أو من التبليغ أو ما أشبه، أمر طيب أن يعلم من يقدم عليهم. قال: فادعهم. وكذلك حتى العامة، كذلك أناس عندهم معاص بدع معينة، تخبر حتى ينبه عليها بالأسلوب المناسب. قوم قساة جفاة وقوم يقبلون يتقبلون، هذا أمر طيب أن يتعرف عليهم حتى يدعو بحكمة، يعلم كيف يضع كلامه. والداعي إلى الله إلى نفسه إذا قدم على بلد، فيسأل عن بعض الأمور، يعني يتحسس عن مذهبهم، يتحسس عن أقوالهم، عن أفعالهم، بسؤال بعض الناس حتى يعلم ماذا يتكلم وما الذي يقدم عليه. وكذلك ينظر أحوال الناس وما يدور حولهم. قال: إنك تأتي قوما من الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. أولا تدعوهم إلى التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا تقبلوا التوحيد علمهم الصلوات 5 في كل يوم وليلة، افترض الله عليهم 5 صلوات، فإذا تقبلوا فأعلموا من الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وهي الزكاة. فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، حذره من كرائم الأموال. ما معنى كرائم أموالهم؟ ديك فارس النوع الجيد من الأموال بمعنى المواشي الطيبة السمينة الكبيرة، فلا يأخذ من كرام المال ولا من معيبه، وإنما وسط. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ما أحوج هذه النصيحة لكل من ولي أمرا من أمور المسلمين. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ثلاثة لا ترد دعوتهم: إمام عادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام يقول لأنصرنك ولو بعد حين. أما هذا الحديث أنت كتبته عن أبي هريرة رواه ابن ماجه وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السليم ابن أبي عمر العدني قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا زكريا بن إسحاق حاء وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع. هنا ابن عباس هو الذي حقا القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما. وابن عباس أخذه عن معاذ كما في الإسناد الأول. قال حدثنا أمية بن ابن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وابن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا لليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. وتفسيرها بما تقدم تحقيق التوحيد شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم. ما أول واجب على العبد؟ الشهادتان. فليكن أول ما تدوم إليه شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا للمبتدعة أهل الكلام والأشاعرة المعتزلة. قالوا أول واجب عليه أن النظر والاستدلال، يجب عليه أن ينظر وأن يستدل حتى يتوصل للتوحيد بطريقة النظر والاستدلال. قالوا لا ينفع إيمان بدون نظر واستدلال، هذا إيمان العامة. قالوا الواجب على العبد النظر والاستدلال. ثم ما هو هذا النظر والاستدلال؟ عبارة عن قواعد كلامية، ليس مجرد النظر في مخلوقات الله، إلى الجبال، إلى السماء، إلى الأرض، إلى السماوات والأرض والجبال والإبل والفلك والبحار والأنهار. لا، مرادهم بالنظر والاستدلال قواعد كلامية، عبارة عن قواعد كلامية تتوصل بها إلى توحيد الله. هذا كلام باطل. النبي عليه الصلاة والسلام قال فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا شك أنهم يعلمون أن الله هو الذي خلق وهو الذي دبر ورزق وغيرها، وهذه من الأمور التي تدعوهم إلى التوحيد. قال الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله فقل أفلا تتقون. هذه الأمور تدعو صاحبها تلقاء إلى الإيمان بالألوهية. من آمن بالربوبية استلزم منه أن يؤمن بالألوهية والعبادة لله وحده. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. والآيات في ذلك كثيرة. أول واجب على العبد التوحيد شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقولهم أول واجب على العبد النظر الاستدلال قول مبتدع قول مبتدع من بدع الأشاعرة وأهل الكلام. نعم يستدل بهذا الحديث على ما ذكرت أن الداعي إلى الله عز وجل يبدأ بالتوحيد بالدعوة إلى التوحيد والأهم فالأهم. نعم يبدأ بالتوحيد والصلاة وغيرها من المهمات يبدأ في الأهم فالأهم. فلا يأتي إلى قوم عندهم الشرك وعندهم قطع الصلاة ثم يبدأ يأمرهم ب نعم يتجادل معهم على حلق اللحية هل هو واجب أو مستحب. نعم يعني الرجل قاطع الصلاة والرجل مش عنده شركيات وأنت تبدأ معه باللحية هذا خطأ. أو تبدأ معه بالثوب أرفع ثوبك إلى نصف الصف هذا خطأ. نعم خطأ واضح. هذا الأدلة من أدلة البدء بالمهمات أولها التوحيد بعاده عن الشرك بالله وما أشبه. مع أن هذه الأمور من واجبات الدين بلا شك ولكن هذا الحديث يدل على التدرج تبدأ بالأهم. لو مات مشركا دخل النار والعياذ بالله. إذن قرأنا حديثا عن ابن عباس عن معاذ ذكره ابن عباس بواسطة معاذ بن جبل وذكره بنفسه بإسقاط معاذ رضي الله عنه فالظاهر أنه أخذه عن معاذ بن جبل لأنه لم يصرح بسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس ما صرح بسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام فيظهر أنه أخذه عن معاذ كما في الرواية الأخرى. واستدل الفقهاء بهذا الحديث في مسائل أخرى منها قول خمس صلوات في اليوم والليلة استدلوا به على أنه ما يجب صلاة تتكرر في كل يوم وليلة غير الخمس الصلوات بدون أسباب. أما مع السبب فقد يتكرر في صلاة الجنازة ونعم دخول المسجد وما شبه ذلك. وأما الجمهور فاستدلوا به على صرف الوجوب في تحية المسجد وقالوا الأمر فيه الاستحباب. وتقدم جواب العلماء على هذه الأحاديث على أن المراد صلاة متكررة يوميا لا يجب غير الخمس. قال فإنما طاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. استدلوا به قول أغنيائهم وترد على فقرائهم بأنها ما يجوز إخراجها للفقراء الكفار وإنما فقراء المسلمين تأخذ من أغنيائهم أي أغنياء المسلمين وترد في فقرائهم. بل استدل ببعضهم على أنها ما تخرج من البلد تأخذ من أغنيائهم أي أغنياء ذلك البلد وترد في فقرائهم وليس بصحيح. إنما هم مقدمون لكن لو أخرجها جائز وأخذها من هذا الغني في هذه البلاد وأخرجها إلى بلد أخرى فقير في بلد أخرى وهو مسلم هل تجزي أو ما تجزي؟ تجزي. ولكن لا شك أنه يقدم الأقربون قدم أهل البلد نفسه. الحديث اليوم صغير محفوظ فتحفظونه بإسناد واحد. نعم، وهو من الحديث التي تتكرر، وفي بعث الدعاء إلى الله عز وجل، بعثهم للدعوة إلى الله. يعني مشروعية دعوة المظلوم على من ظلم ما يجوز حتى ولو كان ولي الأمر، يجوز لك إذا صبرت أفضل، لكن على غير العلن، ليس على سبيل التشهير بالمنابر وغيرها، هذا صار شكله خروج على ولي الأمر. وذكرنا أيضا من فوائد الحديث رد على المعتزلة في قولهم ما تقبل في العقيدة إلا المتواتر، أحاديث الآحاد ما تقبل. فمعاذ بن جبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام وهو من الآحاد، بعثه ليعلم الدين كله، توحيد والصلاة والزكاة وجميع أمور الدين، فهذا من الرد عليهم. أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل. نعم، جاء في الحديث الآخر بعثهما قال بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. ويحتمل أنه أوصاهم جميعا، لكن تقدم بالذهاب معاذ ثم لحقه أبو موسى. لا يجلس حتى يقتل، العكس، أبو موسى تقدم. نعم، حديث لما قدم معاذ وجد أبا موسى قد أوثق يهوديا، قال ما شأنه؟ قال كان مسلما ثم عاود اليهودية، قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. إذن الذي تقدم هو أبو موسى ثم لحقه معاذ، أوصاهم جميعا وتقدم أبو موسى ولحقه معاذ. هل الاثنان آحاد؟ هل هم من الآحاد أو من المتواتر؟ ما المقصود بالآحاد؟ عند ما ليس بمتواتر، يعني الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة ما زالوا آحاد حتى يبلغ حد التواتر وهو العدد الكبير. ألم يأتي في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا إلى اليمن؟ فكيف الجمع؟ هل بعث أبا موسى أو معاذ أو عليا رضي الله عنهم؟ نعم، كان عليا في جهة نجران، همدان، جهة همدان، حاشد ونعم همدان ونجران، تلك الجهات، جهة همدان، ومعاذ وأبا موسى في هذه الجهات السفلى، جهة تهامة. ونعم، ويشتهر أيضا أنه في الجند، مشهور هذا. فكان أبا موسى ومعاذ في الجهات السفلى، جهات السفلى، جهات التهائم، ونعم عليا وأتبعه خالد بن الوليد جهات همدان، حاشد وبكين، تلك الجهات، وعلمهم بالحلال حرام معاذ بن جبل. ما حال الحديث؟ قد أعلم عن أنس بن مالك قد أعلم بالإرسال.